نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم. نستهل هذا اللقاء بارك الله فيكم بما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول حفظكم الله: الله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين ثناء كبيرا وأخبر أنه معهم وأنه يوافيهم أجرهم بغير حساب. حدثونا سماحة الشيخ عبد العزيز عن فضل الصبر على المصائب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصابر بالبأساء والضراء وحين البأس هؤلاء هم المتقون. الصبر طاعة لله وعباد لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. خلق كريم، صبر على الطاعة لله جل وعلا بأداء الواجب، بأداء الفرائض وأركان الإسلام وفرائض الدين، صبرا عليها وعلى المواظبة عليها. والذين هم على صلواتهم حافظون. وقال: إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. صبر يؤدي يلزم طاعة الله بالإخلاص لله وامتثال أمره واجتناب نهيه. صبر على معاصي الله جل وعلا فيكف نفسه عنها. قال الله جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعاصي ويصبر على أقدار الله المؤلمة في النفس في المال في الولد، ويرضى عن الله ويسلم لله ويسر العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لكن إذا ابتلي صبر، كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوه قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا. فالمهم أن الصبر منزلة عظيمة ومرة كبيرة. من صبر ابتغاء وجه الله سهل أمره، من صبر على الطاعة فلم يسأم منها ولم يضع شأنه منها. كلما ازداد في الطاعة وقتا ازداد له حبا ومحاوة عناية، ويزهد ويصبر عن المعاصي فيعف عن محارم الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله ويصبر على الأقدار المؤلمة. صبر الكرام يرجو رحمة الله ويخاف عقابه. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قد رسول الله تكشف فأسأل الله يعافيني. قال: إن شئت دعوت الله لك وإن صبرت ولك الجنة. قد أصبر ولكن أريد أن تدعو لا تكشف. فدعا الله لا فتكشف. قال ابن عباس: من أراد أن ينظر إلى امرأة من الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. ذلك الصبر عند الصبر على المصائب. فصبرها أدخلها الجنة ورفع منزلتها، فنسأل الله أن يجعلنا الصابرين الشاكرين. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ومع برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا عمر محمد يقول: في قبورنا نحتاج من يدعي لنا لا علينا، هل من توجيه في هذه العبارة؟ في قبورنا نحتاج إلى من يدعو لنا لا علينا. لا علينا، نعم، يقول في قبورنا إذا وضع في قبره انقطع عمله وأصبح مرهونا بما قدم، فهو بحاجة إلى من يدعو له بالمغفرة. لهذا شرعت نازلة القبور للدعاء لأهلها: السلام عليكم أهل داركم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بلاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين. والنبي قال: اللهم اغفر لشهداء الشهداء أحب المغفرة والمغفرة في آخر حياته، وقال: اللهم ارحم شهداء البقيع أرقد، دعا لهم وترحم عليهم. المقصود أن المسجد بعزل حاجة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو لوالديه. قال الله جل وعلا عن الرجل الصالح أنه قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا إخواني، الدعاء نعمة، وليحذر المسلم من يدعى في قبره ليبتعد ظلم الناس، فإن ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم يسبون ويدعون عليك، فاتق الله واحذر من دعاء الخلق عليه في قبرك. إذا ابتعد عن ظلم العباد وعن إساءة إليهم، لعل الله جل وعلا أن يطيب أسئلتهم بالدعاء لك والاستغفار لك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم سب الدهر؟ وهناك من بعض الناس يلعن الساعة أو اليوم الذي حدث فيه الشيء الفلاني، هل يأثم على اللعن؟ كل هذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: سب الدهر، فإن الله الدهر، وقال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسبك للدهر سب لخالقه. الدهر خلق من خلق الله، كون يسير فيها الأمور، فإياك وسب الدهر. لعن الله الدهر، قبح الله الدهر كأشعلها الجاهلية في سب الدهر وسب اليوم وسب الساعة. لا، هذه مخلوقات من مخلوقات الله، خلقها الله ليكون ميدان للطاعة والعبادة. فسأل ربك التوفيق والعافية، واحذر من سب الدهر وإساءة إليه، فإن هذا جهل منك وضلال منك. أثابكم الله. أيضا الأخت أم محمد لها سؤال آخر تقول: ما هو مفهوم الابتزاز في الشريعة الإسلامية؟ إن كان الابتزاز بمعنى أن يستعمل الضغط على آخر بتبيين عيوبه أو كشف عن عيوبه، أو تهديد امرأة لأجل أن ينال منها شرا ويدفع له ويدعو بذلك مالا، فإن هذا المال مدفوع لأجل ابتزاز، إما بظهر العيوب أو العياذ بالله بالغش والخيانة للمسلم في أعماله وخديعته في الأعمال. كل هذا محرم، لأن أداء الأمانة واجب والخيانة بها محرم. فمن جعل المال وسيلة يبتز به الآخرين، يغويهم ويغريهم، أو يجحد أو يغشهم ويخدعهم ليبتز أموالهم ويخونهم في أماناتهم، فكل هذا أمور محرمة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام، وهذا أحد الأخوة يقول: ما هي آداب زيارة القبور؟ آدابها أن تأتي القبر، تدخل القبر، فلا ترفع صوتك ولا تصلي في القبر أي صلاة نافلة أو فريضة، إنما أتي القبر واستقبل القبلة واستقبل القبر وقل: السلام عليك يا فلان، أو سلم على الجميع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قل: السلام عليك يا أبتي، يا أخي، يا أمي، إلى آخر ذلك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام من خلال هذه الحلقة برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بعبد الجبار محمد من السودان، مقيم في المملكة، يقول: أنا لا أستطيع صيام يوم الخميس لأسباب خاصة، فهل يكفي أن أصوم يوم الاثنين من كل أسبوع أم لا بد من صيامهما معا؟ يا أخي، إن صمتهما فخير، وإن اقتصرت على يوم الاثنين فخير، كلها سنن تؤدي منها ما تقدر عليه وما يعجزك فلا شيء عليك. لكني أنصحك بأن تواظب على صيام الاثنين، لأن المسلم إذا بدأ عملا ينبغي يواظب عليه، لأنه عمل خير فلا يتركه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد عبد الكريم من الدمام يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يوضح لنا مكانة الصلاة في الدين الإسلامي الذي تهاون بهذه الصلاة بعض الناس. يا إخواني، الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليها. بني الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة يا إخواني عمود الإسلام، الصلاة يا إخواني عنوان الإسلام الدين، فإن الإيمان أقوال واعتقاد وقول وعمل، فالمؤدي للصلاة يدل يبرهن على إيمانه وصدقه، والمضيع لا يدل يبرهن على كذبه وضعف إيمانه. يا إخواني، هذه الصلاة الخمس تعبد الله بها كل يوم ولخمس مرات، كما قال صلى الله عليه وسلم معاذ: فإن وجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلاة الخمس تعطي الإنسان جرعة إيمانية وقوة إيمانية. إذا أدى صلى الفجر وانتظر العصر، صلى الفجر وانتظر الظهر، ثم صلى الظهر وانتظر العصر، ثم صلى العصر وانتظر المغرب، ثم صلى المغرب وانتظر العشاء، فهو في عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله: تظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ويقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له بها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وأثنى على المؤمن بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال: والذين هم على صلاتهم دائمون. فيا إخواني، عمود الإسلام ويعاون العبد على كل ما أهم في أمور دين ودنيا. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد توعد جل وعلا متخلفي عن وقتها بعجزين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإذا سئل أهل النار: ما الذي أوردكم النار؟ قالوا: لم نك ما إذا قيل ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب يوم الدين. فدل على أن ترك من الصلاة من أسباب عذاب في النار. يا إخواني، هذه الصلاة لا يحافظ على المؤمن، هي آخر وصية رسول أمته. انقل الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يغرغر بها ولا يزنطق بها، لأنه يحث عليها ويرغب فيها. فيا إخواني، ما ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو في شك من دينه، علي يتوب إلى الله ويراجع إسلامه ويحافظ على هذه الصلوات، ولا يلقى الله مضيعا لها، فإن من أهملها كان من الضالين. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فيا إخواني هذه عبادة لله شرفنا الله بها ومن بها علينا لتزكية نفوسنا وتغطي خطايانا. يقول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الخمس كما لأهل جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درن شيء؟ قال لا. قال فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بين الخطايا والسيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعين الكرام، وهذا محمد عبد رب النبي يمني مقيم في المملكة يسأل يقول ما هي شروط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الغلو فيها؟ شروطه أن توافقه في أمره، فإذا أمر بأمر تدله، وإذا نهى عن شيء انتهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محبته تقتضي أن نقبل حكمه ونرضى به وتشبه صدورنا. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خير من أمرهم. والله جل وعلا جعل محبة الرسول عنوان اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله والنبي صلى الله عليه وسلم جعل محبة الله عنوانها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو فارس من الطائف يسأل بارك الله فيكم عن حدود النفقة للزوجة المطلقة. الزوجة المطلقة إن كان طلاق رجعيا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تنقض عدة فإنها في حكم الزوجة ينفق عليها كما ينفق عليها وفي ذمته. وإن كان الطلاق قد انتهت عدته ولم يراجعها فلا نفقة لها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. إلا إن كانت حاملا فإنه ينفق على أجل حملها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول المطلقة طلاق رجعيا هل لها حقوق الزوجة؟ المطلقة طلاقا رجعيا إذا لم تتم العدة فحقوق الزوجات بالنفقة والكسوة إلا أنه لا قسم لها. نعم بارك الله فيكم. أبو إبراهيم يسأل من الرياض يقول إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة في المسجد ولكنه يستطيع باقي العبادات كالصوم وغيرها ما حكم ذلك؟ يصلي في بيته على قدر حاله قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو على جنب ويؤدي العبادة ويؤدي الصيام فكل عبادة يؤدي على قدر استطاعته منها. نعم يسأل عن صلاة الجمعة أيضا بكم عدد تنعقد هذه الصلاة؟ الصحيح أنها تنعقد بما تنعقد الجماعة فلو اجتمع 10 أو 5 انعقد بهم الجمعة ولا يلزمنا أن نكمل 40. نعم سامي عبد الله من الدمام يقول ما المقصود بالإفساد في الأرض؟ الإفساد في الأرض هو مخالف واقع. الله قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلح الله الأرض بمعاذ محمد صلى الله عليه وسلم وهدى الناس الطريق المستقيم. فالفساد في الأرض خلاف الإصلاح. السفن الدماء مفسدون، الخائن الأمام مفسدون، البغاة مفسدون، دعاة البدع والظالم مفسدون، دعاة التكفير والتبيين مفسدون. كل من كان عمله على غير الحق والهدى فإنه يعتبر من المفسدين في الأرض. قال عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فجعلوا فساد إصلاحه. وقال فرعون عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يقول عن موسى إنه يظهر في الأرض الفساد لأنه دعا إلى الله وإلى عبادته فوصف فرعون بأنه مفسد. فالفساد خلاف الحق فمن خالف الحق فهو مفسد ويدعى الإصلاح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. شخص صلى الجمعة وتذكر أنه ليس على وضوء هل يعيد الصلاة رباعية؟ نعم أربعة لأن الجمعة أربع ثنتين مع الإمام وإذا كان مو مع الإمام يصلي أربعة.